وحتى من ولا يمعن إلا حتى غروب خروج الإمام إلى الصلاة، يعني حتى صلاة العلم إذا قضيت صلاة العلم وصليت فإذا أخرت زكاة الفطر بغير عذر فأنت آثم. طيب من كان آثما وصلى العلم تقدر هذا عليه أن يخرج زكاة الفطر ولا شيء عليه، لأن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إذا أخطأ عاملا متعمدا فيجب عليه أن يخرجها بعد صلاة العلم، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين، عند كم من الله فجئنا لا نستطيع أن نخرجها في يوم العيد، فلنأخذ بتوزيع هذه المطعمة على الفقراء، على الفقراء. هذا مصدر زكاة الفطر. زكاة الفطر تعطى يقظين بخلاف زكاة الماء، لها مقدار، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي كل سبيل. هذه مقدار زكاة الماء، المصارف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في سورة براءة. أما عن زكاة الفطر فإنها تعطى لفقير. وهل يجوز لي أن أعطي زكاة الفطر لوالدي؟ لا، لا يجوز. هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لوالدي؟ لا، لا يجوز. طيب يا شيخ، بدل من أن أعطي زكاة الفطر زكاة المال للغرباء ولهؤلاء وهؤلاء، هل يجوز لي أن أقوم بإرسال هذه الأطعمة لأختي أو أبي أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي أو صديقي أو جاري أو إلى آخره؟ نعم، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. انظر إلى أختك، أدخل على حالها السعودية. ما دمت قد قلت أنني سأدخل على حالها السعودية، فلماذا لا تخرج الزكاة مالا حتى تتمكن من شراء لبلد العلم؟ ما من سنة من السنوات إلا والناس ينحرون. يا عم الشيخ، زكاة الفطر مالا أخرجها؟ يعني منذ 30 سنة وأنا أخرج، وفي كل عام نأخذ هذا الشيخ. وبعض الناس يصيب الجنة بعضهم يصيب الجدل والخلاف وبعضهم يرد على الداعية. لا، لقد سمعت في الإذاعة أنهم قالوا كذا، لقد سمعت في المسجد الفلاني من الرجل الأثري أنهم قالوا أنها كفر صلاة وهذا أفضل بحق الفقير و هذا الكلام لا نحتاج إلى السماع ولا نحتاج إلى الخوف فيه. أقول لك إن الحبيب في الراسخ صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج نفسه على وأمر أصحابه أن يخرجوها، خلاص لا حاجة أن نصل أقوال العلماء، لا حاجة أن نقول ذهب الأئمة الثلاثة أنها تخرج طعاما، وعن الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي خلافا للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال بإخراجها مالا وهذا هو الأنسب وهذا هو الأنفع في حق الفقير. هل هذا يقدم؟ لا، ليس هذا هو الأنسب. عند الزكوات الأموال، عند الصدقات، خلاص؟ وهذه الجنيهات 10 20 جنيه، خلاص تطلع قدر السرور. طيب أن يدخل على قلب السرور أن تعطيه طعاما، نحن قادمون على أجل الخير وأحتاج إلى الطعام وإلى الأرض في بيتي. طيب يا شيخ، أنا لا أكتفي بمسألة 2.5 في سبع فصلش، أنا ما اتصلش، هذا ممكن كيف فرخة واللحمة نص مقامات. جميل جميل، حمل عرضية كثيرة، ما تحكش ولا شكاش، فمن تطوع خيرا فاقرض. لكن ينفع بشكل الأفلام بس؟ لا. ينفع يا مولانا تلك لحمة بس؟ لا، ما ينفعش. احنا قلنا من غالب كل البلد، بل كل البلد لحمة. ده فكرة يعني مشهورة عند بعض الناس، إذا طلب أقول تقرأ رجال العلم الشاذمين المتقادمين العالمين، وان يتقبل منا رمضان، وان يجعله في موازين الحسنات. اعاد الله عز وجل هذه الايام عليكم بالخير والبركات، انه ولي ذلك وقد ارسل عليكم. لا تنسوا هذا الفطر للتعيد محبه وافضل وجه الى بين الشهر في رمضان خبط على هذا الخير تنزل على هذا السوق ينفع. لكن اهم حاجه تاكد وضع اهم شيء تخرج قبل صلاه العيد، وطبعا في اخطاء كثيره في تخرج عن الاعاده وتخرج من الزبيب وتخرج من الزبيب الشمس وهو الاقل وتخرج من الضم وتخرج